بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم المرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد أن ختم الحق سبحانه وتعالى آية ما ننسخ بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ناسب أن يوجد بعدها ما يدل على الملك، لأن القدرة قدرة على إحداث الحدث، ولكن الملك يقتضي أن تملك ما تحدث فيه الحدث. فهب أن إنسانا قال لك: أنا قادر أن أصنع سفينة من كذا ومن كذا ومن كذا، له صفة يبرز بها الشيء، ولكن قد لا يكون عنده ما يصنع منه الشيء ولا ما هو مجال للقدرة. فكأن الحق يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدور، يقدر ويملك المقدور. قد تقدر أن تفعل ولكنك لا تملك المنفعل لك، فتبقى قدرة معطلة إلى أن يأتي من يملك ليقول لك افعل بقدرتك فيما أملك أنا. ولكن الله لا يكون كذلك، لأنه قادر ويملك المنفعل لقدرته، فلا يتأبى عنه شيء. قد يوجد في البشر قادر ويقول لمن يملك أصنع لك فلا يرضى، وقد يملك الإنسان ويطلب من الصانع أن يصنع فلا يقبل. إذن فقد تنفك جهة الإبراز في المقدور والمملوك، لكنها مع الحق لا تنفصل، هو يقدر ويملك المنفعل لقدرته. إذن فناسب أن يأتي بعد قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. كل شيء في الوجود ملك له، فهو سبحانه وتعالى يتصرف بقدرته فيما يملك. ما دام الأمر كذلك، يطمئن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم وإن ملكوا أشياء، لأن اليهود في المدينة كانت لهم قدرات متعددة، يملكون المال، يملكون شيء من علم الحياة، يملكون كل شيء، ولذلك كان الاقتصاد كله في إيدهم والعلم في إيدهم. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على أنه يملك كل شيء. وفرق بين أن يملكك الله شيئا وبين أن يملك الله ما تملك. هو يملكك في عرف الأسباب، لأن الدنيا وزع الله فيها الأمور على خلقه، هذا يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك يملك كذا وذلك، ولكنك تلاحظ أن ملك الخلق لا يدوم له، فيعطيك نزع ملك ويعطيك المجيء بملك، عشان المسألة ما تبقاش كده، لا، عشان يظل طلاقة القدرة، وأن كل مالك من أسباب الأرض مملوك لمن لا يملك. فبقول أنا ملك السماء والأرض عندي، واللي عندهم ده أرض أعطيك. ولذلك تجد مثلا في ظاهرة اليوم التي حدثت اليوم، ما الذي حدث في جو مصر؟ ما الذي حدث؟ حدث أن الأتربة حجبت الضوء، وما دامت الأتربة موجودة يبقى ضيقت حجم الهواء، يبقى التنفس بقى إيه شكله؟ إن تنفسنا بنتنفس أتربة تسد منافذ النفس فينا وتقلل كمية الهواء، فعملت عند الناس شيء من عدم الإيه؟ من عدم الانسجام مع الجو، دي عملية لم تكلف الله شيئا. مسخراته في الكون كده شويه الرياح كده راحت عامله العمليه دي. الله. وبعد ذلك لم نستطع نحن باسبابنا ان نوقف هذه العمليه او نتخلص من هذه العمليه، بل ظل المتفائلون يسالون الله ان يمطر على المطر عشان يغسل الجو من هذه الاتربه ويقطر. فهو اللي جاء بالزوبعة المطربة وهو اللي جاء بالمطر المسكن. يعني يلفتنا الله هكذا بجزئيات، لأن ملك الله وإن خرج في حاجات لا تخرج إلى ملككم أبدا، في أشياء لا تخرج إلى ملككم أبدا حتى تعلموا أن الله لا يزال له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك يأتي في الأسباب حين تضيق عن مسبباتها، وأصحاب الأسباب يقعون في اضطرارية الفزع، يوم يأتي من حيث لا يحتسب من هذه المسألة. ليه؟ لأنه له جنود لا نعلمها، يوم يسلط جنود التي لا نعلمها بسبب لا نعلمه فيزيق الغمة. ليه؟ ساعتها تكون أنت مضطرا لشيء وأسبابك لا توافيك. يوم هو يقول لك لا، أنا أصل رب الأسباب وحديك بلا أسباب. ليه؟ لأن ما فيش حاجة خرجت عن إيه؟ عن ملكي، كله في إيه؟ كله في ملكي. يحدثنا العلماء أن العسس، ومعنى العسس هم الجنود الذين يسيرون ليلا زي ما تقول بيعيس. ما احنا عندنا الكلمة دي، يعيس يعني إيه؟ يعني يمشي بالليل عشان يشوف ده ماشي ليه، وده قاعد ليه، وده ليه بقى فاتح الدكان ده. اسمه ايه؟ اسمهم العسس. فواحد كان يسير ليلا فراى العسس فقال لك بدل ان يسالوني اين تذهب وندخل كده اجري منهم والتالي. فلما جرى لفت النظر اليه فذهبوا وراءه، فجرى الى ان ذهب الى مكان خارج ليستتر فيه، فلما دخلوا عليه امسكوا به واذا بقتيل في ذلك المكان الخارجي. لا حول ولا قوه. اولا الملابسات توحي بان ده فامسكوا به على انه القاتل واخذوه ليحاكموا. فماذا كان منه؟ قال امهلوني حتى اصلي ركعتين لله. فأمهلوه فصلى، ثم دعا الله فقال اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد لي على براءتي إلا أنت. وأنت أمرتنا أن لا نكتم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك. هو الله أمرنا أن لا نكتم الشهادة، وهو يقول انه لا، ما فيش شاهد لي ابدا على اني بريء من هذه العملية الا انت، وانت امرتنا الا نكتم الشهادة فانا اسألك بهذه. فبينهم كذلك واذا برجل اقبل وقال انا قاتل القتيل. شبا اهدي تثبت بقى لله ملك السماوات ويملك الخواتم. راح مأوين فاقر بانه القتيل. فتعجب الناس قالوا له لماذا تقر ولم يرك احد؟ والله ما اقرت، انما جاء هاتف فاجرى لساني بما قلت. فلما اقر بانه القاتل قام ولي المقتول وهو ابنه وقال اللهم اني اشهدك انني قد اعفيت قاتل ابي من ديته وقصاصه. الله. تبقى دي تيجي ازاي المسألة دي؟ ازاي دي تيجي؟ شوف طلاقة بقى قدرة الحق. يعني الذي قتل كان يحب، ولكن انظروا إلى دقة السؤال من السائل، وإلى دقة تأتيه في أن يصلي لله ركعتين، لأن الرسول علمنا إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة. ليس لا يوجد عنده إلا هذا الباب، لازم يروح في حضرة ربه. وكيف ناجى ربه؟ وكيف استطاع بتوفيق الله له أن يسأل الله ما سأله الله منه؟ انت امرتنا ان شوف الكلام، انت امرتنا ان لا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءة احد الا انت. وبعد ذلك يكون ما يكون من اخرار القاتل ومن عفو ولي الدم. يبقى دي عملية تدل على اننا في قبضة اله يوجه وان لم ترد، وينقذ وان لم توجد اسباب. فكذلك انت يا محمد مع هؤلاء اياكم ان تخافوا من ان لهم ولهم ولهم ولهم، فانا ملك السماوات والارض في يدي واستطيع ان اصنع كل شيء، فاقبل على دعوتك بيقين ان الله ايه وليك وناصرك. شوف الايه زملت كيف زملت الايه لله ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ايه ولي وايه نصير؟ الولي هو من يواليك ويحبك، ولكن أكل موال محب له قدرة على أن ينصر؟ قد أكون مواليك ومحبك إنما ما عنديش قدرة، إنما إن كانت المسألة كده أدبيا وأدافع وأجيب لك حجة أداء كده. لكن النصير هو اللي عنده قوة، وقد يكون نصير وهو غير ولي. نصير وهو يعني يشوف واحد كده مطاعد يقول أبي حية تاخده ولك ايه ويروح نصرك بقوة. اذا فالحق سبحانه تقول انا اجمع لكم بين ولي ونصير، يعني معين محب. قد يكون محبا لا يملك ان يعين، وقد يكون معينا ولا يكون محب. لا هو جمع الامرين لكم، انه ولي وانه ايه وانه نصير. وبعد ذلك ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة، هذه النقلة مهد لها أولا بالتنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له. فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم تكون هناك أرضية الكراهية لهم. ولذلك يقول ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. شوفوا بقى رفعه امه محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العباره، ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما ايه كما سأل اليهود موسى، مش كده ولا ايه؟ ما حبش يشبههم حتى باليهود في دي. قال كما سئل موسى من قبل، فلم يضعهم حتى في اسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به. وكان من الممكن ان يكون الاسلوب هكذا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى. لا راح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود، ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول ان تسألوا رسولكم كما ايه سئل موسى. رسول موسى ومحمد انما هو يجبهم اليهود ما تجيش. شوف التكريم، تكريم يوحي بان الله ينزههم ان يكونوا مشبهين به ولو في امر مستفهم عنه، ابدا يريد ان يلئيهم عنه وأن يبعدهم فلا يشبههم به. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وده أمر واضح. ألم يقولوا مثلا لرسول الله، وذلك عام في كل مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة إيه وبرضو قلوا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأ. كل الحاجات دي على فرض أنهم سألوها. قل سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هل ادعيت فوق هذه الدعوة؟ أنا بشر

لكن لما يبقى في جنب كده قال يبقى يمكن قريب من البر، نقول له لا ده هو فين؟ في الوسط، يعني في الناحية دي زي الناحية دي زي الناحية دي زي الناحية دي كده ولا لا؟ يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر يبقى من العمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت. طب ما هي ترجع حيث كنت، كنت تعدي الشط الثاني لانك انت فين؟ في الوسط. انما لو انه مثلا كان في الربع يبقى معقول، يبقى معقول. اذا فكلمة الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في ايه؟ وسط الجحيم. يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحافة، والنجاة في الشيء هيبقى للحافة، يبقى هنا زي هنا زي هنا، حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص، ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق ايضا وسطه، سواء السبيل يعني ايه؟ وسط السبيل. ليه؟ قال لك لان السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما فيه شيء اسمه تعبيد السبيل، يعني ناخده كده بس مسح بالتراكتر نسوي العالي والواطي، وانما يفضل ايه؟ حصى وايه؟ وتراب. وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية فرسانة وشوية مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، فبنعملها على قدر الايه؟ على قدر المرور. مره يبقى ما نقدرش لاننا نعمله طريق ايه؟ واحد، لو رايح وجاي ومره نوسعه شويه يبقى رايح وايه؟ وجاي. ومع ذلك تجد اطراف الطريق هنا واطراف الطريق هنا، اما وعورات جبليه واما ارض من جنس قبل ان تعبد. مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا مؤاخذه لما يجي واحد يركب وبعد ذلك يجي على الحافه كده والعجله تعدي على الحته اللي مش مرصوفه، ماذا يحدث؟ يبقى سواء السبيل ماشي فين؟ ما يشوف ما يروحش للحافة التي تشبه الطريق قبل أن يعبد، أو الحافة اللي ممكن تكون فيها صخار أو جبال إن كان الطريق محطوط في إيه؟ في جبل، يبقى في وسط الطريق يعني بعيد عن إيه؟ بعيد عن الحافتين اثنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به ألا يسيروا جانبا في الطريق، لأن ما يكونوش قريبين من المعاصف أبدا، بل يشوف إيه؟ في نصف الطريق. ده آمنوا لهم من هذه الجهة وآمنوا لهم من ايه؟ من هذه الجهة. وبيقولوا يملك الايه؟ يملك الاقوى. فقد ضل سواء، فكأن المراد من الأديان ان تسير سيرا مطمئنا على انه لا يعوقك شيء من غير مبدأ الايمان في طريقك على الايه؟ على الايمان. يبقى سواء السبيل يعني ايه؟ يعني في الوسط المتمكن. ويريد بذلك أن لا نجنح إلى مخالف أبدا، يريد بذلك أن لا نجنح إلى مخالف أبدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم، يردونكم إيه؟ مدام سيردونكم وبعد الإيمان يبقى هيردكم إلى إيه؟ أمر طبيعي، يردونكم إلى إيه؟ طبعا إلى الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيه؟ إيمانكم كفارا. كفارا؟ طب نشوف إزاي إيه الحكاية؟ في موقعة أحد قلنا فيها أن النبي أمر أوامر ثم خلفت الأوامر بعد النص الأول. قلت لكم ساعتها نريد أن نستحضر الواقع، لو استمر النصر للمؤمنين كما بدأ مع أنهم خالفوا توجيهات الرسول، ماذا يكون موقف الداعي وموقف الدعوة؟ يقولون خالفناه وإيه؟ وانتصرنا. لكن خالفتموه وهم في أول توكيد الإسلام وتأسيسه وتثبيته كقضايا وكمبادئ، يبقى لازم خلفهم لا بد أن إيه؟ أنا لي تعبير أننا مش انهزم، لم يستمر لهم النصر، لأن حتى حربيا لا يقول قائل في التاريخ دارسا للمواقع أن المسلمين هزموا في أحد، كل لم ينتصروا ما تمش لهم النصر. ليه؟ لأن النصر للكفار عليهم أن يظل الكفار في أماكنهم مستولين على هذه الأماكن، ولا يستطيع واحد مسلم أن يذهب إليه. وهل كان الأمر كذلك؟ ده رجع فلم يجدوا كافرا فيه. وتعقبوهم فهربوا. إذن المعركة كانت لا تزال مائعة في القانون العسكري. المعركة إيه؟ مائعة ما انتهتش، إنما كلما يتم النص. ليه؟ لأن الابتلاء على قدر الذنب، لأنه يبتلي مش كفر، ده بيبتلي تأديب، والمؤدب عادة لا ينهيك من يؤدبه. المؤدب لا ينهك من يؤدب. أنت حين تضرب ولدك أنت عدو لك؟ أبدا، أنت بتضربه بالقدر اللي ليه؟ اللي يؤدب بس. ولذلك إن أخذتك الحمية كده وزدت في الضرب برضو تحب اللي يجي يحوشك كده، وإن كان حد ما يحوشكش كما أقول دائما تكرهه اللي ما جاش حاشك وانت في ايه، لانك تريد ان يكون التأديب تأديب تهذيب، تأديب المحب. كذلك امر الله معه، فخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ولكن اليهود استغلوا هذا الحدث، فلما استغلوا الحدث التقوا بحذيفة بن اليمان وبعمار بن يامن، فقالوا ان كنتم مؤمنين حقا لما انهزمت، فارجعوا الى ديننا واتركوا دين ايه؟ قال حذيفة ماذا تقولون عندكم في نقض العهد، يعني في توراتكم؟ قالوا شديد نقض العهد شديد، فانا لا انقض عهدي مع محمد من قيد. انما خد منهم ايه؟ خد منهم الكلام نقض العهد، قالوا شديد. قال انا لا انقض عهدي مع محمد ما حيد. وأما عمار فقال قد آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة وآمنت بالمؤمنين إخوانا وسأظلك على هذا ما حييت. بلغ رسول الله ما قالوه فسر منه. فكأن اليهود كانوا يستغلون أي حدث ليزلزلوا العقيدة الإيمانية في نفوس المؤمنين، كما قال لهم في آية القبلة لو كان الاتجاه إلى بيت المقدس بالصحيح إذن فصلاتكم في المدة السابقة باطلة، وإن كان صحيحا فاتجاهكم إلى الكعبة يكون باطلا. استفسط بعض الإيه؟ استفسط. ود كثير من أهل الكتاب، شوف الدقة الأدائية والأمانة، ود كثير من أهل الكتاب، فكأن بعضهم وإن كان قليل ما كان يحب ذلك، لأنهم هم القوم الذين خامرهم فكرة الإيمان بمحمد، واللي تخامر فكرة الإيمان بمحمد دي علشان يخرج على قومه بالإيمان عايز شيء من الإيه؟ من الروية. ليه؟ لأن بحكم أنهم أهل كتاب فيه تمازج الاختلافات والصلات وتماسك المعاملات، فليس من السهل ان يخلع نفسه من بينه. ولعل هذا سبب من الاسباب اللي فيه كثير من غير دينة المسلمين يؤمنون بالاسلام، وقد يقومون بتنفيذ قضايا الاسلام فيما يستطيعون سترة، والذي يمنعهم ان يعلنوا ذلك الاسلام هي مدى ما يوجد من الاختلاطات والعلاقات والمصالح من والدين، من بنات متزوجات مش عارف، من اخوات، من كذا، فدي هتعمل هذا ايه؟ فيظلون يكتمون الحق في نفوسهم ويعملون منه ما استطاعوا ان يعملوه حتى لا يعرضوا انفسهم. ليه؟ لان دول برضو لسه مخلص وجه الله فيهم، لان لو عندهم وجه الله يبقى الله ورسوله احب اليه من ايه؟ مما سواهم. ولكن احنا لا نطلب منهم اكثر مما ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب. يبقى الله سبحانه وتعالى يؤرخ تاريخا دقيقا، هناك اناس لا يودون ذلك، لا يودون، وقصارى انهم لا يؤمنون ليزاوجوا بين مصالحهم وبين واقعهم، وهم ما يحبش، هم يحبون ان يكونوا مؤمنين والظروف تمنعهم ان يكونوا مؤمنين، فان لم يعلنوا ان فلا اقل من انهم لا يحبون ان يفتنوا غيرهم. يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ كلام طبيعي. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. كفارا بايه؟ بما آمنتم به. طيب واحد يقول لعل ذلك من متطلبات دينهم، يقول لك لا حسدا من عند أنفسهم، مش لأن دينهم يأمرهم بذلك، لأن دينهم يأمرهم بعكس ذلك. دينهم يأمرهم أنهم كانوا يساندون بالإيمان بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه ليس احتراما لدينهم ولا تنفيذ لما في توراتهم، لأن تورتهم ودينهم يأمرهم بأن يؤمنوا بمين؟ فأن يؤمنوا بمحمد. وهبهم لم يؤمنوا بمحمد ألا يدعون من آمن به في طريق إيمانهم؟ لا، يبقى حسب. معنى الحسب أن تتمنى أن تزول إيه؟ النعمة عنك، نعمة عنك. ولو لم تذهب إليك، ولو لم تذهب إليك حسدا من جنس أنفسهم، يعني ليست قضية عقدية يدافعون عنها احتراما لدينهم ولما عندهم، ولكنه الحسد. كلمة حسدا دي يريد الله بها أن يثبت أنهم في ذواتهم يؤمنون بأن ما في المسلمين نعمة، لأن الحاسد لا يتمنى إلا أن تزول نعمة. لا يتمنى إلا أن تزول. فكأنهم لما يقعدوا كده في صحوة مثلا عقلهم أو في صحوة ضميرهم يعرفوا أن ذول إيه؟ ما ليحسدوا على إيه؟ أرأيت واحدا يحسد واحدا على نقص أم يحسده على نعمة؟ حسدا من عند إيه؟ من عند أنفسهم، لأن هناك حسد ولكنه يعرف بالغبطة، يكون من منطق الدين. هناك حسد يكون من منطق إيه؟ ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول لا حسد إلا في اثنين. فكأن الحسد مفرقم إلا في إيه؟ في اثنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس، يوم هو ده اللي إيه؟ اللي يجب انك انت تحسده. وما دام تحسد واحد عمال بيعمل الخير كده بتحسده يعني ايه؟ تغبطه يعني، وتحب ان تكون ايه؟ فان كان الحسد، ان كان ولا بد ان تحسده ايها الناس، فلا تحسدوا الا هذين: الرجل الذي اتاه الله مالا فسلطه على ان يملكه في الحق، او اتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس. ولذلك لا ياخذ الحسد معنى الا بهذين، معنى الغبطه الا بايه؟ بهذين. لان الذي علما يصحح قيم الخلق، والذي ينفق مالا يصحح ايه؟ مادية الخلق ويصحح قالبهم. يبقى اللي بيصحح دي واللي بيصحح دي، ان كان ولا بد احد يحسد احد فليحسده على ايه؟ لا يحسده على مال على اطلاقه، بل يحسده على مال ينفق في الايه؟ لا يحسده على علم على اطلاقه، بل يحسده على علم مبذول للناس. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا ان لا يكون الحسد الا في هذين الشيئين، فهو ينفي الحسد في اي، لا تحسد واحدا في صحة، لا تحسد واحدا على مال لم يوفق في ايه؟ في مصرفه، لا تحسد واحدا على علم يتعالم به ويتعالى ويتكبر، نقول له كل ده ما ايه؟ ما ينفع. حسدا من عند انفسهم. يبقى كلمة ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم بمحمد كفارا، اي كفارا بمين؟ كفارا بايه؟ بمحمد. حسدا يعني ليس هذا من مقتضى ايمانهم، لان ايمانهم يطلب منهم غير ايه؟ غير ذلك. وحسد من عند انفسهم. شوف كل قيد في القرآن جاء لمعنى، كل قيد في القرآن يعني كلمة حسد جاءت علشان تنفي أن يكون موقفهم ذلك لخدمة قضية عقيدتهم أو دينهم أو اتباعا لتوراتهم أو لتعاليم سيدنا موسى. يقول لا، ده دي حسد. والحسد ليس ما قلنا فيه حسد ليس من عندنا، ولكن بتكليف الشرع نحسد في كذا وكذا، برضو قال لا، ده من عند إيه؟ من عند أنفسهم، خاضعا لإيه؟ لهوى. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق ايه؟ فيما عندهم من كتب، والا تبين لهم الحق فيما جاء به الرسول هم بيكذبوه، فاحنا يبقى الحج عندنا ايه؟ ما عندهم. فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أهدي اللي جت في الايه في الأول. إذا فاعفوا واصفحوا، دي قضية الإخطار فيها التقنيني يحمل أنها ستغير، يحمل أنها ولكن ستغير إلى ايه من خير، لما تكون عندكم الايه القوة اللي تستطيعوا أن كنتم تأدبوهم فيها الايه الأدب الذي لا يمكن أن يكون أدبهم إلا به. لكن الآن، ولذلك قلنا قديما، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. هب أنك جالس في بيتك ودخل عليك إنسان مسكنا وحامل مسدس وقال قم قف يا ابن مثلا، أمن الشجاعة أن تعارض؟ حاضر يا سيدي، الى انك تدير فكرك، لانك فوجئت بالموقف، تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل ايه. او ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالاسباب كده، تروح فتره عليك الباب، واحد جه من ورا ظهره كده وقال له ايه مثلا، يبقى ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ايه، ولا يكون الجبن هنا جبنا، بل يكون ايه شجاعه. ليه؟ لان من الشجاعه ان تشجع على عدوك، ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة، أن تشجع على نفسك، أن تشجع على نفسك، دي الشجاعة الإيه؟ شجاعة مركبة، ما تضيعش المسألة كده في طيف. فعفوا واصفحوا، ما العفو إيه والصفح هو إيه؟ نقول عفى، عفت الريح الأثر، الأثر ساعة يمشي الإنسان يتركه بصمة بقدمه على الارض، البصمة دي يختلف سمكها باختلاف شيئين، رخاوة ما تحتك والوزن، رخاوة ما تحتك والوزن. تقوم يجي نظرا لان اغلب اراضي العرب كانت رمال، يقوم لما يجي يشوف بقى وزن الرجل على الايه على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر باثره، حتى انه يقول لك ده مثلا لا ده دي اعرق، الحيوان اللي كان ماشي هنا او الرجل اللي كان ماشي هنا اعرق، لانه يجد رجل غيصه قوي ها ورجل سطحيه شويه، يوم ايه يعرف من الاثر الرجل اللي شاف البعير، وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وذنبه مقطوع ابتر ملوش ذنب. مساله يعني قال ايوه اعرق ليه؟ لانه رأى رجل ايه غيصة اكتر شوية والرمل واحد. طيب عرفت دي النعارك. طب وانت عرفت النعور ازاي؟ قال لك لانه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه، يبقى مش شايف اللاتي، يعني يرعى من ناحية ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ قال انه وجد البعر بتاعه في حتة واحدة مش مفرد، وهو ديله ساعة ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده وده تروح كده، فشافه كده عيدا قال لا ده ملوش ذنب. يبقى اذا نقطة عفا يعني الريح جت فراحت مضيعة الايه مضيعة الاثر. كذلك فاعفوا عنهم وكأن ما حصل، وكأن ايه ما حصلش. واصفحوا، معنى اصفحوا يعني اضرب صفحة عن هذا الموضوع، ما تخليش ببالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لانني بقولك حتى ياتي الله بايه بامر، انا مانيش مثلا على الحكايه دي عارفها كويس، بس ايه. ولذلك هناك في اللقاءات الحربيه بين الايمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الايه ارضيتم بحاجه الى اخره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بها. يبقى إذا تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة، تبقى ما إيه مطلوبة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه بغضب من الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حكم، وأنكم لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم، بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائمهم بجرائمه. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟ حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا. ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟ ولكن بعد كده لم يجئوا أجري يا بني قينقاع يا مش عارف اسم دول خد الزراري ادي لهم الخد. جاء الله بأمره أو لا؟ متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.